الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على شيء مما تبقى من أحاديث المعلة في أحكام الصلاة. وأول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان 20 ركعة والوتر. هذا الحديث قد أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي عن الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول من جملة من العلل، أولها أن هذا الحديث قد تفرد به إبراهيم بن عثمان في روايته عن الحكم، وإبراهيم بن عثمان هو كوفي لين الحديث، وقد ضعفه غير واحد من العلماء كابن معين عليه رحمة الله، وكذلك أيضا قد ضعفه من الأئمة شعبة بن الحجاج، وهو من أعلم الناس بحديثه. وإبراهيم بن عثمان هو قاضي واسط وهو فقيه، وكذلك أيضا فإن من عرف بالرأي والفقه خاصة من أهل العراق فإنهم لا يضبطون المتون على وجوهها فيأتون بها بحروفها، فربما خلطوا المرفوع بالموقوف، وربما رووا الحديث على غير وجهه الذي جاء عليه حملا على معنى قد استقر في أذهانهم. كذلك أيضا فإن هذا الحديث قد تفرد به البيهقي رحمه الله، وهذا الحديث يخالف ما استفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لم يزد في صلاته، يعني في قيام الليل سواء كان ذلك في رمضان وغيره، على 11 ركعة، كما جاء ذلك في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وغيره. والبخاري ومسلم إذا تنكب إخراج حديث مع الحاجة إلى مثله فهذا أمار على علته عندهم. ومثل هذا الحديث يعله العلماء لو لم يوجد له مخالف، كيف وقد جاء له مخالف على ما تقدم وهو أصح منه وأقوى. ومثل هذا الأمر أيضا فإن التفرد به في طبقة متأخرة في مثل طبقة إبراهيم بن عثمان هذا مما لا يقبله العلماء، وإن كان التفرد في ذلك من رجل صاحب فقه، إلا أن الحفظ شيء والفقه والدراية شيء آخر. ولهذا شعبة بن الحجاج كما قال عبيد الله بن معاذ عن أبيه قال: كتبت إلى شعبة بن الحجاج أسأله عن إبراهيم بن عثمان فكتب إلي: لا تكتب عنه ومزق كتابي، يعني لا تكتب عنه الحديث ومزق الورقة، أخشى أن يقرأها أحد. وذلك يؤخذ منه جملة، منها أن نقد العلماء عليهم رحمة الله في بعض الرواة يريدون بذلك الحفظ، لا يريدون بذلك العدالة، ولا يريدون بذلك الديانة، ولا يريدون بذلك الفقه، وإنما يريدون بابا ضيقا يخشى أن يحمل الكلام على غيره، فقال: ومزق كتابي، يخشى أن يقرأه أحد فينقل كلام شعب الحجاج وهو ذلك الإمام فيكون وقيعة بينه. وهذا من حكمته ومن سياسته الشرعية. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث معلول بالتفرد في هذه الطبقات، فإنه يرويه عن عبد الله بن عباس مقسم، ويرويه عن مقسم الحكم، ويرويه عن الحكم إبراهيم بن عثمان. وهذه غرابة لو وجدت عادة من ثقات هي أشد منهم لا يقبلها العلماء، فكيف ومثل هذا التفرد تفرد بعيد عن مواضع الوحي. وهذا الإسناد إسناد عراقي، ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعلون مثله إذا كان ينبغي أن يشتهر مثله في المدينة ثم لم يشتهر، فإن هذا من مواضع الإعلال. ولهذا نلخص أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أن غاية ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة. جاء في بعض الروايات العد في بعض الروايات 13 ركعة، وهذه في كلام بعض العلماء أنها مكررة من بعض الرواة في قول صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ومنهم من قال أنه يدخل فيها سنة العشاء، فإذا دخلت فيها فإنها تكون حينئذ على مثل هذا العدد، على خلاف في تأويل العلماء في ذلك. ولهذا ينبغي أن نفرق ما ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله من جهة عدد الركعات في صلاة الليل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عن الصحابة 20 وزيادة، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو 11 ولا زيادة على الأرجح، ولكن العموم الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وغيره صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثنى، أو في حديث عبد الله بن عمر قال صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وترى بواحدة، هذا إطلاق، ولكن التزام بعدد جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا العدد. فذكر 20 ضعيف عن النبي، وذكر 11 ضعيف عن الصحابة، وذكر 11 ضعيف عن الصحابة. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يصلون جماعة في رمضان 11 ركعة، وهذا ضعيف، قد ضعفه غير واحد من العلماء كالبيهقي عليه رحمة الله في السنن، وكذلك أيضا ابن عبد البر كما في الاستذكار. والمحفوظ في الروايات في ذلك عن عمر بن الخطاب هو الصلاة على 20 ثم يكون في ذلك الوتر، ثم يكون في ذلك الوتر. وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من جملة في جملة من الوجوه. من هذه الوجوه هو ما جاء من حديث الحسن البصري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه خلف أبي بن كعب ليصلي بالناس، فكان يصلي بهم 20 ركعة، فإذا جاءت 10 احتجب وصلى في بيته، فيقول الناس يبقى أبي، يعني أنهم يريدون أبي. هذا الحديث جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من وجهين، جاء من حديث الحسن عن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا من حديث محمد بن سيرين عن بعض أصحابه عن عمر، أخرجه أبو داود في كتابه السنن، وأصله في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. وجاء في بعض الروايات عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الصلاة 11 ركعة، وهو ضعيف. رواه الإمام مالك عن يزيد بن رومان عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه صلى بأنه أمر بالصلاة بالمسلمين في رمضان 11 ركعة، وهذا اللفظ منكر، وذلك لأنه مخالف ما استفاض وعرف عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، سواء كان ذلك من الأحاديث المسندة عن عمر الصحيحة أو كان ذلك أيضا من المراسيل. ويزيد بن رومان لم يسمع من عمر شيئا ولم يدركه، وحديثه في ذلك مردود. أما الروايات التي جاءت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فمنها ما هي أحاديث صحيحة ومنها ما هي مراسيل، ومن هذه المراسيل ما جاء في حديث الحسن البصري وعن عمر بن الخطاب، وجاء أيضا في حديث محمد بن سيرين عن بعض أصحابه عن عمر بن الخطاب. والمراسيل التي تكون بين التابعين وبين الصحابة أهون من المراسيل التي تكون بين التابعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لضعف الثغرة التي تكون بينهم بينهم. ثم أيضا العلماء يتساهلون في الموقوفات ما لا يتساهلون في المرفوعات، يتساهلون في المرفوع، ولهذا فإن العلماء عليهم رحمة الله يميلون إلى تقوية المراسيل عن الصحابة مع عدم التشديد في ذلك. ومثل هذه المراسيل وإن وجد اتحاد في أو تقارب في الطبقة بين ابن سيرين والحسن، إلا أن العلماء عليهم رحمة الله في مثل هذا يغتفرون، خاصة إذا كان له شاهد في ذلك كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في الصحيح، وكذلك أيضا جاء من حديث عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب وغيرها، ثمة وجوه متعددة جاءت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله يقبلون أمثال هذه المراسيل ويتساهلون فيها، ولا يتساهلون فيما يتعلق بالمراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجد شبهة في اتحاد الشيوخ، ما وجد شبهة في اتحاد الشيوخ، فإذا اتحد الشيوخ فإن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يميلون إلى رد الحديث ويشددون في قبوله بمجموع طرقه، ولو جاء من طرق متعددة مرسلا إذا اتحدت الطبقة وغلب على ظنهم اتحاد الشيوخ براون ضعيف، فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يردون ذلك. وكذلك من الأحاديث في هذا المجلس ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه كان يقول من السنة إذا انتصف رمضان أن يدعى على الكفرة في الوتر، أن يدعى على الكفرة في الوتر. هذا الحديث أخرجه السلفي في أحاديثه من حديث معقل بن عبيد الله الجزري عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب. هذا الحديث تفرد به معقل بن عبيد الله الجزري، ومعقل هو في حديثه لين، ولهذا ضعفه يحيى بن معين في رواية، ويوثقه جماعة من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك يوثقه أبو حاتم، وله شيء يسير يتفرد به من الأغلاط وهي حديث يسيرة، وغالب حديثه حسن، ولكنه تفرد بهذا الوجه واستنكر عليه. استنكر عليه من وجوه: أولا أن هذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب في صلاة التراويح هذا في البخاري، وليس فيه هذه الزيادة، وليس فيه هذه الزيادة وهي لعن الكفرة في النصف من رمضان، في النصف الثاني من رمضان، ولو كانت فيه فلها أثر وحكم لا يدعه البخاري. ولما كان من غير طريق عبد الرحمن ابن عبد القاري أخرجه البخاري وجاء من حديث معقل بمثل هذه الزيادة وتنكبها البخاري، فهذا أمارها على علتها، وهي تتضمن حكم. وإن كان هذه المسألة فيما يتعلق مسألة الدعاء في النصف الأخير من رمضان هي محل اتفاق عند الصحابة عليهم رضوان الله أن رمضان إذا انتصف يقنت، وقبل ذلك لا يقنت فيه، وتقدم معنا الإشارة إلى هذا. والأحاديث الواردة في عموم القنوت، والأحاديث الواردة في عموم قنوت الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لا تخلو من علة، ولهذا يحكى اتفاق الصحابة على القنوت في الوتر في رمضان في النصف الأخير وعدم القنوت في أوله. وأما مسألة الصلاة فهذا أمر آخر، فإنهم كانوا يجتمعون. وتنكب البخاري عليه رحمة الله كافٍ في إعلاله مع وجود سوء حفظ في بعض حديث معقل ابن عبيد الله. وهذا الحديث أيضا أن كون من يتفرد بإخراجه السلفي عليه رحمة الله في أحاديثه وعدم إخراج أصحاب المسانيد وكذلك أيضا الكتب والمصنفات المشهورة له، وتفرده بالرواية عن من هذا الوجه الغريب من حديث معقل، وهذا أمار أيضا على علته ونكارته. وكلما كان الحديث في دواوين السنة أبعد عن أصولها فإنه أقرب إلى الضعف مع الحاجة إلى حكمه. ولهذا فأحاديث الأحكام التي يرويها المتأخرون تختلف عن أحاديث الأحكام التي يرويها المتقدمون، وذلك أن المتقدمين لا يدعون شيئا لمن جاء بعدهم مما يتعلق بالأحكام، فإذا جاء لمن بعدهم شيء من الرواية فإنهم تركوه عمدا لعدم الاعتداد به. وتقدم معنا في التمثيل لشيء من هذا، تقدم معنا التمثيل. تذكر شيء يا أنس؟ التمثيل، أن عادة الإنسان إذا كان يعتني بشيء ولا يفوته وتركه لمن بعده فإنه ليس التاجر أو غير التاجر، أو الشخص مثلا إذا كان هناك أناس يمشون في طريق مثلا مثل سير الناس في المسعى بين الصفا والمروة، في يذهبون في طريق ممتد، وأن ترى آلاف الناس مروا من قطعة كبيرة شبيهة بالذهب وتركوها ويركلونها بأقدامهم، وثم تمر عليها أنت بعدهم وقد مر عليها أفواج وقرون، هل يمكن أن تكون ذهب؟ ما يمكن. لماذا؟ لا تترك مثل هذا، لا يترك. العناية بالحديث عند العلماء أعظم من هذا، ولهذا تجد من قرائن الإعلال عند العلماء أنهم يقولون إن الحديث إذا رواه متأخر ومر على متقدم ولم يروه فما عافته نفسه إلا لأنه لا قيمة له، لا قيمة له. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم إذا وقف على حديث متنه ثمين فلينظر إلى طبقة هذا المسند أين هي، وينظر إلى طبقة أهل بلده الذي مر به من هذا الحديث مجراه وآثار الناس عليه ما هي، فإذا وجدها قد مرت على أئمة علماء وفي أيضا في جميع الطبقات ومر في بلد من البلدان وتركه فما تركوه إلا لوجود علة فيه، وأن ظاهره زيف كزيف النحاس، له لمعة ولكن لا قيمة له عند أهل الصنعة. ومن هذه الأحاديث أيضا وحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه صلى ركعة ثم سلم فلحقه رجل فقال إنك سلمت عن ركعة، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله إنما هو تطوع يصلي الإنسان ما شاء. هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وهذا الحديث تفرد به قابوس ابن أبي ظبيان، وأبوه قد اختلف فيه هل هو صحابي أم الصحابي جده، لأن له أحاديث يرويها قابوس عن أبيه عن النبي، وله أحاديث يرويها قابوس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه. وغاية ذلك أن جد قابوس صحابي، والخلاف في أبيه هل أبوه من الصحابي، وهل إذا روى عن أبيه يريد الأب الذي هو من صلبه أم يريد في ذلك الجد، وهذا من الإشكالات. ولكن من اليسير في هذا أن قابوس ابن أبي ظبيان هو متكلم فيه، ولهذا نقول سواء كان في روايته عن أبيه في ذلك يروي عن صحابي أو روايته عن جده فالطريق يكون من وجهه، وتفرده بذلك مردود. وقابوس قد ضعفه غير واحد من العلماء، وذلك لسوء حفظه، ضعفه يحيى بن معين وكذلك أيضا الإمام أحمد وغيرهم من العلماء. وأيضا نكارة المتن، فإنه لو وقع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله اتفاقا ولو لم يقل إن هذا تطوع يصلي الإنسان ما شاء فلأمكن إمراره لاحتمال ورود السهو فيه أو لاحتمال أنه فعل اعتراضا لا تقريرا لسنة. أما قوله قال نافلة أو تطوع يصلي الإنسان ما شاء منها فهذا تقرير لشيء يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول إن ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله قريب من التشريع أكثر من غيرهم، أكثر من غيرهم، وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وغيره قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بسنتهم، فهم أعلم الناس وأقربهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر هذا تطوع، يصلي الإنسان، يصلي المرء أو الإنسان منه ما شاء، أمره على رد ذلك التشريع، وأن أنه يرى السنية في ذلك على الدوام، أن السنية في ذلك على الدوام في ركعة وركعتين ثلاث، أن هذا يستوي، وهذا يخالف ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في قوله: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة، والمعارضة في مثل ذلك يرد بها، بخلاف من جاء متأخرا من الصحابة من صغارهم، فمخالفته للمرفوع الصريع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعل بها صراحة، لا يعل بها صراحة، ويشدد في ذلك، وذلك لاحتمال ورود المخالفة مع القطع بعدم العلم في المخالفة، ولكن لعدم طول الصحبة لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول أنه كلما على الصحابي منزلة ومرتبة وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أدنى علة، كانت العلة تلك طارحة لهذا الأثر الموقوف. لماذا؟ لأن مثله يبعد ألا يطلع عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الصحابي من صغار الصحابة أو من متأخريهم ممن أسلم متأخرا، فخالط النبي عليه الصلاة والسلام السنة والسنتين أو الثلاث بخلاف المتقدمين، فهذا لا يطرح لأدنى علة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام إنما قدم الخلفاء الراشدين كما تقدم في حديث العرباض، وذلك لطول مخالطتهم له وقدم صحبتهم معه وإدراكهم لسنته ما لم يدركه غيرهم من معرفة صلاته وخاصته في أمره وسبر حاله وطول معاشرته، فإن هذا نوع من الفقه. فنحن نسبر السنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفهم ما فهمه الواحد منهم في جلسات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يرونه ويرون حاله ويرون قيامه وشدته في بعض الأمور ولينه، وكذلك أيضا حرصه على المداومة على أمر أو تخفيفه في المداومة عليه، فهم يدركون شيئا لا ينص عليه، يدركون شيئا لا ينص عليه. ولهذا نقول إنه في إعلال الموقوف بالمرفوع ينبغي النظر إلى طبقة الصحابي. الطبقة المتقدمة العالية يطرح الموقوف ويرد لأدنى علة قادحة فيه، وأما إذا كان من طبقة متأخرة فإنه لا يرد لأدنى علة إلا العلة التي يطرح بها الحديث، ولا يقبل من جهة أصله، سواء كان وجد مخالف أو لم يوجد مخالف. وإنما قلنا هذا لأن العلماء من جهة الأصل يتساهلون بالعمل بالموقوفات، وذلك لأمور، لأن التشديد في المرفوع تشديد في الوحي، والتساهل في غير المرفوع تساهل في غير وحي، والكذب في المرفوع كذب على الوحي، كذب على المشرع، والكذب لو ورد على الموقوف ليس كذبا على المشرع، فالإنسان لا يفعل ذلك تدينا إذا فعل بالموقوف، وإنما يفعله استئناسا إذا تجرد من شيء مر، إذن اتبع لما ضعفت ضعف حينئذ التشديد في لوازمها من جهة الرواية وكذلك الإعلال. من الأحاديث أيضا في هذا الباب، وهو أيضا يأتي على معنى ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، ما جاء عن أبي ذر عليه رضوان الله أنه قام يصلي فأخذ يخفض ويرفع ثم سلم، فتبعه رجل فقال: أتدري كم صليت؟ قال: الله يدري، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة. هذا الحديث قد أخرجه الدارمي في كتابه السنن عن أبي ذر عليه رضوان الله من حديث الأحنف بن قيس عن أبي ذر، وقد تفرد به محمد بن كثير الصنعاني، تفرد به محمد بن كثير الصنعاني وهو شيخ الدارمي. ومحمد بن كثير الصنعاني ضعيف الحديث بل هو منكر، ويروي هذا الحديث عن الأوزاعي، وحديثه هذا فرد غريب، ومثله لا يقبله العلماء لو كان من غير ضعيف، لو كان من غير ضعيف. وكيف وقد تفرد به محمد بن كثير من هذا الوجه؟ ومحمد بن كثير قد ضعفه الأئمة كيحيى ابن معين، وكذلك ضعفه أبو داود، وقال الإمام أحمد منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وضعفه سائر الأئمة، وقد ضعفه كذلك الترمذي في كتابه السنن، ضعفه الترمذي في كتابه السنن. وهذا الحديث فرد من جهة إسناده وهي علة، ولو كان الرواة على استقامة فإن الحديث ضعيف. كذلك أيضا فإن تفرد محمد بن كثير في طبقة متأخرة أيضا مما يرد به الحديث. الأمر الثالث أن هذا الحديث يعارض المرفوع مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعارض المرفوع مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الصلاة مثنى مثنى، ثم مخالفة أبي ذر لذلك والاستدلال بعموم مع وجود نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مما لا يليق بفقه أبي ذر، مما لا يليق بفقه أبي ذر مع استفاضة واشتهار الصلاة من ركعتين. وذلك أنه لما سأله قال أتدري كم صليت؟ قال الله يدري. وهذا مثل هذا الاتكال على مثل هذا الأمر في الأمور التعبدية ليس من الفقه الذي يليق أن ينسب إلى صحابي، كيف وإذا كان ذلك من فقهاء الصحابة كأبي ذر عليه رضوان الله. ومثل هذا الأمر ليس بحاجة إلى معالجة في رده، وذلك لظهور العلل فيه، وكذلك أيضا مما يعل به تنكب أصحاب الأصول لهذا الحديث، تنكب أصحاب الأصول لهذا الحديث، فلم يخرجه البخاري ولا مسلم، ولم يخرجه أيضا أصحاب السنن الأربع، وإنما أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله من وجه آخر. أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله من وجه آخر، أخرجه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث علي بن زيد بن جدعان عن مطرف عن أبي ذر بنحو حديث أبي ذر السابق الذي أخرجه الدارمي، وهذا إسناد ضعيف، ذلك أنه قد تفرد بروايته عن مطرف علي بن زيد بن جدعان، وحديثه في ذلك مردود، ولئمة على تضعيفه. وعلي بن زيد بن جدعان مع كونه عربي والعرب يحملون على القبول لحفظهم، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، وهو قرشي، ومع ذلك يرد الأئمة حديثه. وفي تنكب الأئمة عليهم رحمة الله على ما تقدم في مثل هذا الحديث أمر كذلك على رده. ولكن هل نقول إن حديث علي بن زيد بن جدعان في روايته عن مطرف تعضده رواية الأحنف عن أبي ذر على ما تقدم التي تفرد بها محمد بن كثير؟ نقول إن محمد بن كثير شديد الضعف، والحديث إذا كان فيه راو شديد الضعف فإن الأئمة يجعلون وجوده كعدمه، يجعلون الوجود كالعدم، ولو تعددت الطرق وتعدد الرواة، وذلك أن شدة الضعف غير مأمونة أن يكون ذلك اتحادا في الطرق، فمخرج الحديث واحد وشديد الضعف ركب راو مكان راو، فأصبح بدلا أن يكون إسنادا واحدا كان على إسنادين، وكلما قل ثقة الراوي وارتفع عن مرتبة شدة الضعف فإن خلطه في ذلك يقل، خلطه في ذلك يكون في المتن في قلب بعض المعاني وقلب قلب المعاني، وكذلك أيضا ربما في بعض الرواة من غير تغيير الطبقة. أما شديد الضعف فهو الذي يقلب الأسانيد ويبدل الرواة حتى يغتر الناقد أو ربما الناظر في الظاهر على أن بهذه الطرق، ويظن أنها طرق يشد بعضها بعضا وليست كذلك. والعلماء عليهم رحمة الله في أبواب تقوية الأحاديث بمجموع الطرق معتبرة عندهم، ولكن يشددون في ذلك كثيرا على خلاف توسع المتأخرين الذين ينظرون إلى الأحاديث، فإذا وجدوا توافر الطرق وكثرة عددها مالوا إلى تحسينها ولو كان فيها ما فيها من المطروحين وكذلك أيضا المتروكين. وأما ما تقدم من الإشارة إليه من علاله بعدم إخراج أصحاب المصنفات المشهورة له وإخراج الدارمي عليه رحمة الله والإمام أحمد له، فهل هذا من مناهج الأئمة عليهم رحمة الله في قبول مثل هذا، في إخراج هؤلاء المتقدمين لمثل هذا؟ نقول إنه ينبغي أن نعلم أن الإمام أحمد عليه رحمة الله لم يعمد إلى إخراج الأحاديث الصحيحة في كتابه المسند، وليس ذلك من شرطه. وكذلك أيضا فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله يخرج من الأحاديث ما هو ضعيف لوجود من يحتج ويورد مثل هذا الحديث، يورد من يحتج ويورد مثل هذا الحديث. فشرط الإمام أحمد عليه رحمة الله يختلف عن شروط غيره مع جلالته. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما دفع كتابه المسند لابن عبد الله قال هذا على هذا يدور حديث الناس وفيه ما اشتهر، ونقل هذا أيضا أبو موسى المديني، ونقله كذلك أيضا ذكره عن عبد الله عن أبيه أبو الفرج بن الجوزي وغيرهم من أئمة الحنابلة عن الإمام أحمد. لهذا نقول إن شرط الإمام أحمد عليه رحمة الله هو أن يورد ما يحتج به الفقهاء. ولكن هل نقول إن ما أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه المسند لا بد أن يكون له عامل عمل به من الفقهاء؟ وهل يلزم من ذلك؟ نقول هذا الأصل، أنه ما من حديث إلا وله عامل، سواء كان العمل في ذلك هو عمل ضعيف مطروح مردود أو كان ذلك عمل له حظ من النظر، ومن نظر في ذلك في الفقه وجد هذا ظاهرا. ولكن ما يذكره الحنابلة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه المسند أنه ربما أخرج حديثا في كتابه المسند فكان مرجحا لأحد قوليه، فهل الإمام أحمد في ذلك يعني أنه يحتج بالأحاديث التي يخرجها في كتابه المسند أم لا يحتج بذلك؟ هذا من مواضع الخلاف عند أصحاب الإمام أحمد. هل الإمام أحمد إذا أخرج حديثا في كتابه المسند يعني بذلك أنه يميل إلى ما فيه إذا لم يكن لديه قول صحيح ثابت عنه في مسألة من المسائل؟ نقول اختلف الحنابلة في هذا على قولين. منهم من يقول إن الحديث التي في مسند الإمام أحمد هي قول للإمام أحمد ولو لم ينص عليه، وإذا روي عن الإمام أحمد في ذلك قولان فإن الحديث الموجود في مسنده إذا عضد أحد القولين ولا يوجد للقول الثاني عاضد فإن هذا يؤيده. ولهذا يقول ابن مفلح رحمه الله يقول لا يكاد الإمام أحمد عليه رحمة الله يخالف حديثا في مسنده إذا لم يكن له قول في المسألة، يعني إذا جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله في قول في المسألة فهو مقدم باعتبار صراحته، وإذا لم يكن لديه فإن ما في كتابه المسند هو رأي له باعتبار السكوت عنه. وهذا ليس خاص أيضا في الإمام أحمد عليه رحمة الله، فيذكره المالكيون على الإمام مالك في كتابه الموطأ، وكذلك أيضا ما في المدونة مما يرويه السحنون ولا يوجد عن الإمام مالك رواية، فما يرويه من مرفوع وموقوف سواء كان ذلك مسندا أو كان ذلك بلاغا، فهذا قول الإمام مالك عليه رحمة الله. كذلك أيضا يذكره بعض فقهاء الشافعية عن الإمام الشافعي، ما يذكره الإمام الشافعي رحمه الله من أحاديث في كتابه الأم أو ما ألحق في كتاب الأم من أحكام القرآن أو كتاب العلم أو اختلاف العلماء وغير ذلك، أو الرد في ردوده في التالية للأم، هل هي مذهب له أم لا؟ نقول إذا لم يثبت في ذلك قول للشافعي لا قول قديم ولا قول جديد فإن هذا القول هو قول لإمام الشافعي عليه رحمة الله. وكذلك أيضا ما يروى على الإمام الشافعي من غير هذا الوجه من طريقه، إذا جاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله قول حديث يسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث عن أحد من الصحابة ولم يكن ثمة قول الإمام الشافعي لا قول قديم ولا قول جديد، فإنه لا يكاد يخالف ذلك القول. وهل هذا على اضطراده أم لا؟ هذا أيضا موضع خلاف عند الشافعية، والمترجح في هذا أن الشافعي عليه رحمة الله أيضا لا يخالفه، وليس هذا مذهب للشافعي أيضا على سبيل التخصيص، بل هو يكاد يكون مذهب سائر الأئمة عليهم رحمة الله أنهم إذا أوردوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد إليه فإن هذا هو المذهب عنده، هذا هو المذهب عنده، وهذا يجري عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى كثيرا، ذلك في أصحاب الكتب الستة وكذلك الدارمي وكذلك أيضا الإمام أحمد في كتابه المسند وكذلك من قبلهم كالإمام مالك وكذلك أيضا الإمام الشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام. ولهذا ما زال العلماء يأخذون مذاهب الأئمة من الأحاديث التي يروونها، وإن كان بعض العلماء يفرق في هذا بين مدرستين، بين مدرسة الحديث وبين مدرسة أهل الرأي، قالوا إذا كان أهل الحديث فإن الحديث الذي يروونه هو المذهب الذي يذهب إليه وهو المرجع عند ورود الاختلاف، وإذا كان ذلك من أهل الرأي والفقه فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون مذهبا له. قالوا وذلك أن أهل الكوفة لديهم حديث يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يقولون بخلافه لبعض القياس وبعض الأحاديث المخالفة له من وجوه أخرى ولو لم تكن لديهم. ولهذا جاء من الحديث التي يرويها الكوفة ويتفرد بها أحمد بن أبي سليمان أو يتفرد بها مثلا يرويها أبو حنيفة عنه أو يرويها بعض الفقهاء من الكوفيين كسفيان الثوري وغيره، فإنهم يقولون بخلافها جريان على بعض القواعد من أمور القياس أو ربما اتكاء على شيء من الأثر، وهذا ربما يكون شبيه لبعض الفقهاء ما يتعلقون بعمل أهل المدينة. ولهذا نقول إنه تفريق وجيه بين المدرستين، بين مدرسة أهل الحديث وبين مدرسة أهل الرأي. إن مدرسة أهل الحديث يتوجه العلماء عليهم رحمة الله إلى جعل الأحاديث التي يروونها هي أحاديث مذهب يذهبون إليه، وأما من جهة الرأي فإنه لا يكون مذهبا صريحا لهم باعتبار تمسكهم بالرأي والقياس وتقديمه كثيرا على بعض المعاني الصريحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان لدى الإخوة شيء؟ نعم أنس. نعم كيف؟ أي يقول هل التفرد في أمور الأحكام يلحق به ما يتعلق بالتفرد في مسائل العقائد؟ نقول أمور العقائد كأمور الأحكام على قسمين، أمور أحكام وعقائد ظاهرة فهذه يشدد فيها، وأمور أحكام وعقائد ليست بظاهرة فهذه لا يشدد فيها. يعني أن باب الأحكام وأمور العقائد باب متسع، فهناك من أمور الأحكام ما يتعلق بالسنن الخفية، السنن الخفية وهي داخلة في أمور الأحكام، وهناك مسائل في العقائد كبعض المسائل اليسيرة في مسائل الصفات، فإن العلماء عليهم رحمة الله عادة أنهم لا يشددون في ذلك. وأما الأصول الظاهرة العامة الكبيرة التي تتعلق مثلا بالتشبيه وتتعلق مثلا في التكييف أو تتعلق مثلا بأصل الإيمان بأمور القدر القضاء والقدر وتتعلق أيضا بأمور البعث والبرزخ ونحو ذلك، هذه مثل هذه الأمور العلماء يشددون فيها، كذلك أيضا في أمور الأحكام في أمور الأحكام مما يكون من الأمور الأصول الظاهرة ما يتعلق بأمور الصلاة في شروطها في أركانها في واجباتها، كذلك أيضا ما يتعلق بالأمور الظاهرة من أمور الصيام، كذلك من أمور الزكاة. وهذا تقدم معنا الإشارة إليه أنه كلما كانت الحاجة إلى النص أظهر كان التشديد فيه أقوى، كان التشديد فيه أقوى وأشد، وذلك أن الأحكام تتباين، وهذا وجه من وجوه من وجوه الاعتبار. كذلك أيضا ثمة وجه آخر أن التلبس بالشيء كلما تلبس الإنسان بهذا الحكم ولو كان يسيرا في الشريعة كانت الحاجة إلى نقله أشد. ولهذا تقدم معنا مرارا الكلام على التفريق بين المسائل التي تعم بها البلوى من الأحكام اليومية وبين ما هو أشد منها من الأحكام الحولية، حولية ولا تمر على الإنسان إلا في الشهور أو في الفصل أو نحو ذلك، فهذا يخفف فيها دونها ولو كانت تلك المسألة مثال ذلك ما يتعلق مثلا في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. الجهر بالبسملة هي مسائل من سائل الفروع كتقييمها، يعني حتى من أنكر هذه المسألة كلها لا يقال بتضليله فالأئمة عليهم رحمة الله يشددون في مثل هذا. لماذا؟ لأن الإنسان يسمعها كل يوم في الصلاة، فلماذا لم تنقل؟ إذن فالحاجة إليها ظاهرة، وقد يكون في مسألة بعيدة هي آكد منها فلا يشددون فيها. لماذا؟ لأنها تمر في الحول من أمور الأحكام الحولية، كبعض مثلا أحكام صلاة العيد أو نحو ذلك التي لا تأتي على الناس إلا في الحول، أو بعض أحكام مثلا الاستسقاء ولو كانت هي من جهة حكمها في الشريعة تتعلق مثلا بواجب في الصلاة أو بشرط فيها أو نحو ذلك، فكيف إذا استويا ولهذا نفرق بين الشيء اليومي وبين ما يتعلق بالأسبوعي، مثل أحكام الصلوات الخمس ولو كانت دون أحكام الجمعة ظهورا يشدد فيها ما لا يشدد في الجمعة، في بعض مسائل الجمعة والسنن باعتبار أنها أسبوعية، وما يتعلق أيضا بالمسائل الشهرية من أحكام ما يتعلق برؤية الهلال وغير ذلك لا يشدد فيها كما يشدد في الأمور اليومية في المواقيت في طلوع الشمس وغيرها، وهذا أمر لازم. لهذا تجد الأحاديث الواردة في طلوع الشمس وغروبها والأحكام المتعلقة فيها أكثر ما يتعلق بطلوع الهلال، باعتبار أنه كلما اتسع الزمن قل إراد الحديث والحاجة إليه. ولهذا نقول ثمة اعتبارات عند العلماء في هذا الباب ينظر إليه من هذه الوجوه، ولا يقال أن كل مسألة اعتقادية يشدد فيها لكونها اعتقادية، ربما تكون من مسائل الاعتقاد الخفية أو من أمور الغيب، ولكن مثل هذا الأمر قد لا يشدد فيه من جهة الشريعة، وحفظ الواحد له أو ترك بلاغة هذا من الأمور التي يكون مثلا من بعض من الحكمة أن الإنسان لا يحدث العامة بكل شيء يعلمه من مسائل الصفات ربما لا تعيها عقولهم، تحدث الإنسان ببعض الصفات ونحو ذلك الدقيقة التي لم ترد في السنة إلا من طريقة وطريقين ونحو ذلك، يتحدث الإنسان لكل أحد، هذا مثل هذا الأمر ربما يلتبس على بعض الناس لضعف عقولهم عن إدراك مثل هذا الأمر، ولهذا يكون عند بعض العلماء عدم إيراد الأحاديث وحبسها أيضا تدينا، يحبسونها تدينا في مثل هذا لأن لا تعي أمور الناس. كذلك أيضا ما يتعلق مما لا يحتاج إليه لا في اليوم ولا في الأسبوع ولا في الشهر ولا في السنة، ما لا يحتاج إليه من أمور الفتن من أحاديث الفتن التي تحدث مثلا في آخر الزمان، فالعلماء عليهم رحمة الله يتسامحون في ذلك لأن العلماء لا يتناقلونها في المجالس ولا يتحدثون بها إلا نادرا. نعم.